شكرا تفضل. الثاني استخراج الطرف الاول فيما فصل الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام، اعتذر اليكم لو تاخرت، كنت في مشغله معينه وهي ايضا بفضل طاعه، يعني نسال الله ان يلهمنا واياكم الاخلاص فيها. والامر الثاني، انا بعطي من الشارع، فالاخوه تحتملنا لو في اصوات ممكن تشوش علينا، لكن ما نريد ان نوقف هذا الخير الذي مده الله لنا، ونسال الله تعالى ان يثبت لنا ولكم هذا الخير محيينا ابدا. اقول اخوتي الكرام، ما زلنا مع المنهاج الوصول لعلم الوصول والكلام على الصف الثاني وهو السنه. تكلمنا الاسبوع الماضي في الكلام على الاخبار وتنويع الاخبار الى ما علم صدقه، واليوم الصف الثاني الكلام على ما علم صدقه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني فيما علم كذبه، وهو قسمان. الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا. نعم، هو القسم الأول ما علم خلافه ضرورة أو استدلالا، وهذا يضرب له الأمثال الكثيرة على ذلك، كالجمع بين النقيدين. فالجمع بين النقيضين، فهذا يعني ضرورة يعلم الكذب فيه. الجمع بين النقيضين ضرورة يعلم الكذب فيه. لا يقول بأنه جمع بين السواد والبياض، أو أنه حلال حرام، أنه أتى لم يأتي. فإذا الجمع بين النقيضين يعلم منه ضرورة الكذب، يعني هذا خبر كذب، لأنه لا يمكن أن يطابق الواقع بحال من الأحوال. أيضا من أمثلة ما علم كذبه ضرورة هو القول بقدم العالم، القول بالتسلسل. فهذه النظرة السلفية الكفرية، الذين يقولون بقدم العالم يقولون بالتسلسل، فهذا أيضا مما علم كذبه ضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء. قال كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء سبحانه وجل جل في علاه. الغرض المقصود بأن هذا أيضا مما يعلم ضرورة بأنه كذب. والكلام على التسلسل أيضا يعلم كذبه. فأقول من ذلك أيضا مما يعلم ضرورة كذبه هو الادعاء ان الانسان قد خلق نفسه او خلق السماوات والارض، كما بين الله في الاستدلال في الترقي في المناظره عندما قال الله جل وعلا: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. هذا مما يعلم كذبه. وايضا مما يعلم كذبه انهم يقولون بان الطبيعه هي التي خلقت، وهذا مما يعلم كذبه ضروره. وكما قال فرعون: انا ربكم الاعلى. وهذا لا يحتاج الى استدلال على كذب فرعون على ما ادعى، ولذلك نكل الله به ايام نكال واشد نكال. فاذا هذه ايضا من الامثله التي تضرب على انه ضروره يعلم كذب هذا الخبر. وطبعا اذا قال ايضا في هذا الباب انه لا سماء او لا نهر او لا بحر، هذا يعلم كذبه، لانه مخالف ايضا بمسائل الواقع في هذا النعم. الثاني الثاني القسم الثاني نعم القسم الثاني ما لو صح لتوفير الدواعي على نقله كما نعلم أنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر طالما صح لتوفير الدواعي متوفرة لنقله نقله متوفرة خلها مرة ثانية نعم القسم الثاني ما لو صح لتوفير الدواعي على نقله كما نعلم أنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهم إذ لو كان لنقل والدعس إذ لو كان لنقل إليه نعم يعني هنا الآن هو بيتكلم على أيضا بأنه أمور قد تقال و و و ويظهر الكذب فيها على أن الدواعي توفر الدواعي لنقلها سواء متواترة أو غير متواترة توفر الدواعي لنقلها فلما نجد النقل فيها قد نقول بكذب ستكون هذه من باب القرينة نقول بكذب هذا الخبر والحق بأن القرآن مقوية في هذا الباب لأنه هناك قاعدة عند العلماء يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم عدم النقل ليس نقلا للعدم لكن عندما تتوفر الدواعي انتهت القرينة هنا الآن عندما تتوفر الدواعي للنقل ولا نقل فتكون هذه قرينة قوية على كذب هذا الادعاء كما ادعت الرافضة في كثير من الآيات على تفسيرها بأنها دلالة على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لأنها دلالة على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا من كذب الروافض من كذب الروافض يظهر بذلك أن الدواعي تتوفر للنقل كما أن نقول بأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم توفرت الدواعي لنقلها والكل كان يحرص على ذلك كان شقاق القمر هذا أصله في قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر والجميع قد نقلوا مسألة انشقاق القمر وما استطاع أحد أن يرد ذلك فالدواعي هنا متوفرة لنقل مثل هذه المعجزات فأيضا من ذلك تسليم الحصى أو تسليم الحصى أو الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه هنا الدواعي يعني متوفرة لنقل مثل هذا وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات الكثيرة التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم الدواعي متوفرة لنقلها الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الدواعي متوفرة لنقل ذلك تسبيح الطعام بين هذه الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كنا نسمع تسبيح الطعام من بين أيدينا هم يأكلون الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعون تسبيح الحصى كانوا يسمعون تسبيح الحصى كل هذه أنواع كما قلنا متوفرة لنقلها فإن جاءتنا الأخبار والدواعي متوفرة للنقل ولم ينقل لابد أن نقول أن هذا كذب لابد أن نقول أن هذا كذب قد نقول هناك مسائل الدواعي متوفرة لنقلها ولم تنقل قد نقول بأن هذه المسائل من المسائل الخفية من المسائل الخفية هذه قراءة أيضا من المسائل الخفية فمن لم يقل بها لا نقول أنه كذب أو ادعى بأن جدة ليس لها شيء في الميراث مثلا قال أنه لا فلا نقول له كذب نقول يعني هو في الحقيقة إذا قلنا لغة الكذب في ذلك لكن هو الدواعي ليست متوفرة لنقلها لأنها مسألة خفية أما المسائل الظاهرة وأن الدواعي متوفرة لنقلها فلم تنقل فمن جاء بخبر يخالف ذلك يكون بهذا قد كذب أدل على كذب هذا الخبر أدل على كذب هذا الخبر من ذلك أيضا قول العسوية أن في التوراة أن موسى عليه السلام هو خاتمة الأنبياء قال وهذا كذب هذا نقل كذب دواعي متوفرة نقل هذا ولم ينقل هذا الأمر نعم إذن هذا القسم الثاني من أقسام ما علم كذب هذا القسم الثاني من أقسام ما علم كذب القسم الثالث وعن الثالث أن تلك المعجزات التي لم تتواتر لم تكن بحضرة جمع عظيم فعدم تواترها إنما هو لقلة المشاهدين هذا يبين لك في مسألة أنا لا تدخل في بابنا هذا نعم بعدها القسم الثالث الثالث وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواه ولقائل أن يقول غاية منتهى المنقب الجلد الجلد والمتفحص الألد عدم الوجدان فكيف ينتهض الجلد عن الصابر أن يقول غاية منتهى المنقب الجلد والمتفحص الألد عدم الوجدان والجلد طبعا الجلد الألد نعم انتهى المنقب الجلد والمتفحص الألد عدم الوجدان فكيف ينتهض ذلك قاطعا في عدم الوجود وإنما أسراه ظن غالب يوجب ألا يلتفت إلى ذلك الخبر وإن فرض دليل عقلي أو شرعي أو توفر الدواعي على نقله عاد إلى القسمين المذكورين في الكتاب يعني لم تجد هذا في بطون الكتب علمت أن هذا أتى به ولم نرى حديث أتت بها على الوجه ولم يكن بعدما فتش الجلد وصبر على ذلك ولم نجدها في بطون الكتب يرد وهذه أصلا من القرائن التي بها نقد بطون السنة ذلك ترى لما يأتون إلى حديث يقولون حديث موضوع يقولون هو غير موجود في بطون الكتب المعتمدة وأيضا ولا في الأجزاء المعتمدة في ذلك لذلك يجعلونه قرينة في رد الحديث ويقولون بأنه ليس بالصحيح في هذا الباب ويجعلونه قرينة كما قلنا على رد هذا الحديث وأن الحديث لم يصح بذلك عندما يجدوه في بطون الكتب المعتمدة أو في الأجزاء الحديثية المعتمدة فهم يقولون هذا الحديث لم تعتمده الكتب المنتشرة الكتب التسعة مثلا الكتب الستة أو الكتب التسعة أو الأجزاء المعتمدة فلذلك يجعلونها قرينة لرد هذا الحديث يقولون ليس بصحيح هو حديث موضوع وهذا كما قلت من باب الضوابط ولو توسع بها المصنف من باب أولى أن يبين مسائل أو الشارح يبين ضوابط أن يبين ضوابط الانتقاد أو نقد متون السنة وهذه من الضوابط التي فيها نقد متون السنة نعم وذكر إمام الحرمين رحمه الله قسما رابعا فقال مما يذكر من أقسام الكذب أن يتنبأ متنبئ من غير معجزة فيقطع بكذبه قال وهذا معضل عندي يعني هنا هو يعني إمام الحرمين وهذا في نظر طبعا لما قاله بأن يتنبأ متنبئ وليس له معجزة هو طبعا بيأتي سردا في هذا الباب على أن من السنن الكونية أن من ادعى النبوة بأن الله جل في علاه يرزقه معجزة ليصدقه الناس أنه مرسل من قبل ربه وهذه جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة يعني إمام الجويني ما وقف على ذلك بدون اعتماد بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال تصريحا قال ما من نبي إلا ورزقه الله جل وعلا معجزة على مثلها آمن الناس فكانت معجزتي هو القرآن يعني كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية ما من نبي إلا ورزقه الله آية تدل على صدقه فيؤمن الناس على مثل هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الآية التي أوتيتها هو كتاب الله جل وعلا هذا القرآن العظيم معجزة صالحة لكل زمان ومكان هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اعتمد عليه على هذا الكلام الإمام الجويني قال لو تنبأ متنبئ يعني قال أنا يأتيني خبر السماء تنبأ وأنه نبي مرسل من قبل ربي جل وعلا لو تنبأ متنبئ من غير أن يأتي بمعجزة تصدق ما قال ليكون هذا دلالة على الكذب وأنت ترى ما من نبي إلا وارزقه الله جل وعلا المعجزات وهذا جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام الله جل وعلا رزقه العصا، وهذه العصا كانت من أجل المعجزات التي تبين صدق موسى عليه السلام. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونادى عاده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكانت علامة على صدق موسى عليه السلام مع المعجزات الأخرى التي كان يخرج يده فتخرج بيضاء من غير سوء. وأيضا من المعجزة الأكبر والأعظم بعد العصا هو لما التقى الصفان وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. غرض المقصود هذه أيضا آية علامة تثبت الصدق. وعيسى عليه السلام رزق الله تعالى أنه يحيي الموتى بإذن الله جل في علاه الأكمى والأبرص بإذن الله. فلذلك قال من تنبأ ولا علامة ولا آية تصدقه بذلك دل هذا على كذبه، وجعلها قسما رابعا من الأقسام التي هي في الأخبار التي علم الكذب فيها. ومسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة محتمة، مسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن الكونية، مسألة محتمة، والله له حكم سبحانه جل في علاه. كأن الله تعالى يفتح هذا المجال ليفتن الله به أناس ويثبت به آخرين، ليفتن الله به أناسا يستحقون الفتنة ويثبت به آخرين، فهي سنة كونية. والدلالة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا سيأتي بعدي 30 كذابون كل منهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي، قال سيأتي بعدي 30 كذابون. جاي خلاص بقى ماشي واطلع على الطريق بقى بعيد طب خلاص فقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعد 30 كذابون. عد الطريق بس نعد الصلاه تبان عليها جديدة اعتذر جدا كنا بنعدي الطريق بس اكيد ثواني يا دكتور ايوه فهنا قال ان السلام سيأتي بعد 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعدي انا خاتم النبيين. فهنا دلالة واضحة جدا على على ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة كونية لابد ان تقع لابد ان تقع. وكما قلت بان هذا من الله جل وعلا في حكم, ولله في عباده شؤون, ولله في عباده شؤون, وهو الله جل وعلا له الحكم لذلك. فتنة لبعضهم الذين يستحقون ذلك, ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة, وثباتا للآخرين. غرض المقصود فالكذب يعني لابد أن يقع في هذه الأمة, لا سيما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم, حتى أيضا يظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نحن قول الله جل وعلا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. لذلك لما جاء الأمير لصلب هذا الكذاب قال له وكيف تفعلون في كذا وكذا, يعني من الأحاديث التي وضعتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأمير فقال له يعيش لها الجهابذ, قال يعيش لها الجهابذة. ومن الضوابط التي يعرف بها أو يرد بها الروايات ويعرف بها الكذب في هذا الباب هو المعارضة, معارضة الأحاديث أو معارضة هذه الروايات والأخبار للأصول, معارضة الأخبار للأصول. وقد قال بعض العلماء أيضا معارضة الروايات للعقل, وعلى صريح العقل أنه لا يخالف أبدا أبدا صحيح النص في حال الأحوال, لكن هذه ضوابط جعلها العلماء في نقض أصول السنة ومعرفة أن هذه الأخبار لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع من ضرب لنا الأمثلة على ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها, واستقل علماء من هذه الضوابط ووضعوها ضوابط كثيرة يعرف منها هذه الأحاديث, يعرف منها انتقاد هذه الروايات وأنها يعني لا تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ما حدث بينها وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذلك ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. عمر رأى هذا حديث, فلما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تحدثوني عن رجل لا يكذب ولا يكذب ولا يكذب وأنه صادق مصدوق. عمر وما أدراكم مع عمر. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذلك, قالت لكن الحفظ خوان. يعني هنا الآن الكلام بأنها يعني تقول بأنه يهم, لكن الحفظ خوان. فأثبتت وهمه واعترضت على ذلك بهذا الضابط الذي نقول أنه من الضوابط التي يعرف فيها الحديث الضعيف أو المضعف. فاعترض على ذلك قالت كيف أنتم بقول الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن الأخ لذلك إن عارض الأصول فإنه علامة على رد هذه الرواية أنها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتيما إن عارض ظاهر الآيات أو ظاهر الأحاديث المتواترة أو ظاهر الأحاديث الثابتة فهذه المعارضة تدل دلالة واضحة أنها لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الوحي عليه هالة النبوة تخرج من مشكاة واحدة, فلا يمكن أن تعارضها بحال من الأحوال. فهذه أيضا من العلامات والضوابط التي يعرف بها نقد متون السنة. وهذه من عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت هناك أصل اعترض معه ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا ليس لا يفهم من ذلك بأن حديث عمر الخطاب أن الميت لو عذب ببكاء أهلي عليه أنه ضعيف أنه موضوع, لا هو صحيح. ولكن عائشة بعدما وضعت هذا الضابط قلنا لا ينطبق الوصف, لا ينطبق, لأنه قد يعذب ببكاء أهلي عليه ولا تكون إلا من وزره, لأنها احتجت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال إذا كانت لا تزر وازرة وزر أخرى فلما يعذب ببكاء أهلي, ف فطبعا العلماء يقولون بأنه يعني لها توجيهات كثيرة، منها أنه يكون وصية منه، لأن هذا كان من فعل أهل الجاهلية، يوصون الأهل والأقارب بالكلام على المدح وعلى إظهار الثناء الحسن عليه، أو يكون قد يعلم أنهم يفعلون ذلك ويقر. لا يمكن، كما أبو موسى الأشعري لما أصيب وسمع رنة، سمع الصرخة منهم يعني من امرأته، لما قام قال أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، الحالقة والسالقة. لكن الغرض المقصود لسنا بطلب التفصيل الفقهي في هذه المسألة، نحن نبين بأن هذه المسألة أعلنت عن ضابط مهم من ضوابط نقض أصول السنة ورد ذلك، ومعرفة أن هذا لا يصدر عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا لأن عائشة رضي الله عنها استدركت على كثير من الصحابة، يعني استدركت على عائشة على أبي هريرة ما قاله رضي الله عنه وأرضاه، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. فاشتدت على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على ذلك ووهمته كأنها تنظر فترى، لأن الأحاديث أيضا يخالف الأصول، لأن الإنسان قال لا عدوى ولا طيرة، لأن الإنسان قال لا عدوى ولا طيرة ونفى الطيرة كلية، وقالت لأبي هريرة أنه وهم، لأن الإنسان كان يقول إن اليهود تقول، يعني اليهود تزعم ذلك وليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح، اليهود تزعم ذلك وهذا ليس بصحيح. من ذلك أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا، عندما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فعائشة انتقدت انتقادا شديدا على من روى هذا الحديث ووهمته، أيضا بيانا لضابط من الضوابط في مسألة نقد الأحاديث نقد متون السنة، عندما قالت أشبهتمون بالكلاب والحمير، أشبهتون بالكلاب والحمير، لما قالت ذلك أشبهتون بالكلاب والحمير، قالت ولقد كنت أنام معترضة اعتراض الجنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني ما كان يخرج من الصلاة. طبعا هذا الاعتراض أيضا بيّن لنا ضابطا كما قلنا بأنها كانت تقول أن نعرض الأحاديث على الأصول، فإن خالف الأصول فيشكب أن يكون قد روى النبي صلى الله عليه وسلم أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وإن كان طبعا ما استدركته عائشة مستدرك عليها، ولأن الاستدلال الذي استدلت به لا يخالف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع الصلاة المرأة والدابة والمرأة والحمار والكلب الأسود، لأنها كانت تنام أمام بين يديه معترضة الجنازة، كانت تنام بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة. وهذا ليس مرورا، الأصل فيه والأصل في القطع المرور، كما قلت أنا فقط أشير إشارات لهذه المسألة، ما أردت أن أبينها تفصيلا في هذا الباب، لكن كما قلت الحق في هذا بأنها رسمت لنا طريقا عند نقد متون السنة. أختم الدرس اليوم بالكلام على أن هناك أسباب كثيرة دعت يبقى مسألة اختلاق الروايات والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها من أولها وأوج ذلك أو أوج أو أعظم ذلك هو الخلافات السياسية التي انتشرت بعد موت الوزير الثاني بعد موت عمر بن الخطاب. جاءت الفتن تترى وكل طائفة تريد أن تجذب حتى تصل إلى ما تريد أن تجذب وتصل إلى ما تريد وتظهر أن الحق معها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع أبا بكر وعمر يرشده، وقال إن السلام اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، ثم توالت الفتن بعد ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما سأل حذيفة ومن معه أيكم يحفظ حديث الفتن، فقال حذيفة أنا أحفظه، قال لله أبوك، لله درك، لله أبوك، إنك لجريء، هاته يعني اتيني به هاته. فقال له رضي الله عنه وأرضاه قال فتنة الرجل في أهلي وولدي وماله تكفرها وتكفرها الصلاة والصوم والصدقة. فقال النبي صلى الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليس عن هذا أسأل، قال فاسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال نعم، قال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. فقال إذن لا يقر، فاشتد الأمر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعلم أن الفتن ستأتي تسرى تملأ الدنيا وأسماع الدنيا وأبصار الدنيا، وقد كان إلى يوم الناس هذا الفتن لم تتوقف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أطل على أطم من أطم المدينة قال ما لي أرى الفتن بينكم كمواقع القطر، قال ما لي أرى الفتن بينكم كمواقع القطر. فكانت الفتن بعد ذلك، فلما كانت الفتن ظهر أهل البدع والضلالات عليكم السلام كافر، وظهور هؤلاء يعني كل منهم يريد أن ينتصر لما ذهب إليه. ذلك بعض طوائف الخوارج الذين يرون التكفير بالمعصية، بعض طوائف الخوارج كانوا يقولون الطبيعة أو غير الطبيعة ما أذكر الآن، كانوا يقولون كنا إذا هوينا كلاما ركبنا له الإسناد، كنا إذا هوينا كلاما ركبنا له الإسناد، والمعنى جعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أعظم الفرق إظهارا لهذه المسألة هم الخوارج، هم الروافض، الأخبث خلق الله، هؤلاء هم أكذب خلق الله الذين يتعبدون بالتقية، فهؤلاء من أخبث خلق الله جل في علاه. فهؤلاء أيضا كانوا يكذبون على رسول الله وما زالوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأسباب الآن لوضع الأحاديث، من الأسباب جهل الوضع كالكرامية الذين يقولون نحن نكذب لرسول الله، نحن نكذب لرسول، لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله، لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا طلب المادة أو التزلف والتقرب للسياسة ولولاة الأمور والاستفادة مما عندهم من المال، كما دخل هذا الكذاب على أمير من أمراء الخلافة العباسية وكان يلعب بالحمام، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مدحه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق، يعني لا جاهزة، لا سبق إلا في خطب أو حافل أو نصر قال أو جناح، يعني ما تلعب به من الحمام هذا لك فيه ثلاث سنة وأنت بذلك ممدوح، وأن الفقهاء اتفقوا على أن من اشترى الحمام ليطيره هكذا مستعدة فهو ساقط العدالة مفتوش المروءة، ومع ذلك قد جعل له دليلا، قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نخل قال أو جناح، فأبرم له العطاء وامر به وبعدما اخذ العطاء وولى قال له شيخ الامين هو ينتقص وهكذا. الامين ماذا قال؟ قال والله اشهد الله ان قفاك قفا كذاب. اشهد الله ان قفاك قفا كذاب. كذب ليأخذ. هذه ايضا من الاسباب الداعية الى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الاسباب التي فيها كما قلنا الوضع في ذلك ان شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله ان يغفر لنا نسأل الله ان يشكر لكم صبركم على الطلب وايضا احتمالكم لنا عندما نتأخر، ولكن والله ليس بمسينا. نحن على سفر وايضا نحن في الشارع، وهو الحمد لله لا يتوقف الدرس، وهذا فضل الله الذي فعله. نسأل الله ان لا يتوقف الا اذا توقف نبض القلب واخذت الروح. وهذه المجالس مكفرات لكثير من الزلات والسقطات التي نقع فيها كثيرا وما اكثر ذلك، لكننا باذن الله لا نتوقف عن هذا. نسأل الله ان تكون بيعة حق بيننا وبين ربنا بنشر السنة بين الناس، ولعله العمل الذي ينجينا لا ندري، ولكن ولا ننفي اننا اصحاب معاصي وسيئات وزلات وسقطات، لسنا ملائكة ولا ندعي الملائكية بحال من الاحوال، ولكن نسأل الله ان تكون الطاعات اكثر من الخطيات وان ينجينا ربنا جل في علاه. لو في اسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا الجزاء. الأسئلة معك سؤال، اتفضل تحت أمرك. الآن فتحت المجال للأسئلة، كل يسأل كيف ما شاء. يقول إخراج زكاة الفطر في بلد آخر هو يعمل فيه. الأصل لابد أن تعلم أن زكاة الفطر وزكاة المال، زكاة المال تتبع المال، هذه قاعدة عند العلماء، زكاة المال تتبع المال. قال هم قال فإن أقروا فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نفس موضع البلد. فإذا زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن، تتبع البدن. فالمكان الذي تتواجد فيه هو الذي تخرج فيه زكاة الفطر، ولأنها تختص به طهرة للصائم، هي طهرة للصائم، وأيضا هي طعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. نعم. يريدون نصيحة لاستقبال الشهر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعظم ما أنصح به نفسي وأنصح الآخرين أن نستقبل هذا الشهر الكريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك وبركاته كثيرة وفيرة عظيمة. من بركات رمضان الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك رواية شاذة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المسألة هنا التي أقف عندها عشان نعلم كيف أننا نستقبل هذا الشهر الكريم، في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عموم، لأن الذنب مفرد مضاف والمضاف عم، المضاف عم، الإضافة عم، ومعنى أنها تعم إذا تعم الصغيرة والكبيرة، إذا تعم الصغيرة والكبيرة. وإن كان جمهور العلماء يقولون بأن مغفرة الذنوب بصيام رمضان بقيام هذا الركن من أركان الإسلام هو أنها تغفر السيئات الصغائر لا الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت المقتلة. لكني والله أخالف بذلك وأطمع في كرم الكريم، وأعلم بأن الله تعالى أرحم على المرء من أمه ومن نفسه، وأن الله جل في علاه لا ما يفعل الله بعذابنا، وأن الله جل في علاه يعطينا كل الفرص ويتيح لنا كل الأبواب لمغفرة هذه الذنوب، وإلا فقد أهلكنا الشيطان بالسيئات وبالمعاصي بالوسوسة على ذلك والغواية، ونحن أضعف ما نكون. فالله تعالى فتح لنا الباب الى النجاة منه والى اهلاكه بالاستغفار. والذي قال بذلك قال اهلكتهم بالذنوب فاهلكوني بالاستغفار. ولما سئل بعض الصالحين كيف انت ودينك او كيف دينك فقال مزقته المعاصي ونرقعه بالاستغفار. قال مزقته المعاصي ونرقعه بالاستغفار. فاصل الاصول في هذا الباب ان نقول بان هذه الطاعات هي حسنات ناحيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اسأت فاحسن. وهذا من احسن الحسنات ان تقوم بركن عظيم من اركان الاسلام قد فضله وقدمه بعض العلماء على الصلاة لقول الله جل في علاه أم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهنا لما قالوا أنا أجزي به وأبهم العطاء قال العلماء هو أفضل من الصلاة قدمه العلماء على الصلاة ذلك. وإن كان الراجع الصحيح الصلاة أعظم أركان الإسلام لكن لا هذا لا يعني لا يخالف أن تكون عظمة رمضان عند الله جل في علاه لا سيما بقول السلام الصيام لا عز له الصيام لا عز له الصيام لا عز له. وقال صيام يوم في سبيل الله يكفر الله به 70 خريفا يكفر الله به 70 خريفا. فإذا قال أن السلام من صام رمضان إيمانا وحسابا وهذه من بركة الشهر فإن الأمر جلل وعلى المرء أن يستعد استعدادا تاما لرمضان. إن كان قد سبق وقد صام في شعبان وأكثر من صام في شعبان وما أجدر أن يفعل المرء ذلك لأنها من ثابة السنة القبلية. وإن لم يكن قد فعل عليه أولا أن يستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة وهي توبة تكون توبة نصوح لأن يعلي بصوته الاستغفار والتوبة والأوبة وإن الله جل وعلا يغفر لمن استغفر كما قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا أو قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأناط الفلاح بالتوبة. فاستقبال الشهر صارة بالتوبة وأيضا برفع المظالم ورد المظالم ومحاولة قدر الإمكان المسارعة في مرضات الله جل وعلا بالخيرات وبالإحسان إلى من أسأت إليه كانت الغيبة وكانت المنقصة وكان المال وغير ذلك من المظالم لابد أن ترد استقبالا لهذا الشهر الكريم. والأمر الثاني أن يطهر قلبه من الغل ومن الدغل ومن الحقد ومن الحسد لأنه يستقبل شهرا سبيل بل هو من أعظم السبل لطهارة القلوب ومحل نظر الله جل في علاه القلوب. فيطهر قلبه مما يخزنه على أحد ويطهر قلبه من الحقد والغل والحسد لا سيما للمسلم. المسلم له حق عليك في كل أحوالك ولو كان من أفجر أهل الأرض ولو كان من أفسق الناس له حق عليك بإسلامه بتوحيده لله جل وعلا. فأنت تحبه وتبغضه تحبه لإيمانه لتوحيده لإسلامه وتبغضه لمعصيته ولفسقه أو لفجوره ولا تبغضه لذاته بل تبغض فيه الفجور والمعصية فقط. وأيضا من أعظم ألوان الاستقبال لهذا الشهر الكريم حسن عزم النية على المسابقة والمنافسة والمسارعة إلى الخيرات. الشهر شهر البركات والخيرات ومن ذلك أيضا هو الاستعداد لبركة هذا الشهر لأن يعرض نفسه أو يتعرض لرحمات الله جل وعلا ولأن يكون من عتقاء الله النار. هذه من أفضل الطاعات التي يقدمها المرء هذا الشهر الكريم لأنه يعتقد بأن هذا الشهر فيه رحمات فيعرض نفسه لهذه الرحمات يعرض نفسه لهذه الرحمات البركة أنه يقدم الفريضة وذلك تدفع الفريضة عن نافلة ويعد نفسه لذلك هذه كثيرا ما يقال في هذا الباب. وإلا فضل الشهر والكلام عليه الأمر إن شاء الله يعني يكون في حلقة مستقبلة يعني ممكن أنا أجعل آخر يوم هو يوم نظر إلى تطلع الرؤية أجعله رمضان فقط إن أردنا ذلك يعني. إن شاء الله يقول إذا طاغ الرجل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه بدون أن يغير في المعنى هل في هذا شيء خصوصا أننا نستعمل اللغة الدارجة؟ نعم هنا الآن الكلام على هذا السؤال سؤال عظيم جدا مهم جدا. هذا السؤال هو رواية أصله ورواية الحديث المعنى أقول بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى اختلف فيه العلماء المحدثون والمحققون اختلافا قويا. فالاختلاف الذي وقع بين العلماء وطبعا رأس الأمر عند ابن عمر هو الذي لا يرى الرواية بالمعنى، وأيضا بعض الصحابة كذلك يقولون بأن الأمر لأنه لا بد من أن يكون أن تكون الرواية على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أيضا ابن مسعود يتحرى ذلك، وهو يقول مثل ذلك أو نحو ذلك، ولا ينسب القول كلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال ذلك محمد بن سيرين، السيرين كان إذا شك في حرف نفى ما قاله أو قاع يعني ما رواه. وجمهور المحققين على جواز الرواية بالمعنى بالضوابط، جمهور المحققين على جواز الرواية بالمعنى بالضوابط، وطبعا لا يحيل المعنى حتى لا يغير الأحكام، يكون عالما بالعربية ويعلم أنه لا يغير المعنى الذي في أصل الحديث، فإن كان كذلك له أن يروي المعنى. وهذا منهج من؟ إمام أهل الشأن هو الذي قال بذلك، إمام أهل الشأن هو الذي قال بذلك، وهو الإمام العلم البخاري، وهذا معه أحمد ومعه أيضا مالك، جمهور المحققين يقولون بجواز الرواية بالمعنى، وجمهور الصحابة يقولون بذلك. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فصل عن هذا، قال لا تحسب أقول لك أن هذا الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو قريب من ذلك نحو من ذلك. وحديث كما قلنا حديث بول العربي أجلكم الله في المسجد من أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك، يعني هذا الحديث جاء 13 رواية مختلفة كلها فيها إثبات أن الجميع تجوز إلى الرواية بالمعنى. الله تعالى أعلى وأنا رجل. يقول السائل عن زكاة الفطر، وهل يخرجها في بلدي التي أعمل فيها أم في بلد أنه هي تابعة لبلدك؟ فيقول أنه في بلد وأهلي في بلد، يخرج لأهله في البلد التي هو لا لا لا أهله يخرجون لهم وهو يخرج لنفسه، أهله يخرجون لهم لأنفسهم وهو يخرج لنفسه. يقول هل السنة لمن دخل المجلس أثناء الدرس أن يجلس يستمع أم يسلم أولا ثم يجلس يستمع؟ أولا ثم يجلس يستمع. يقول فأنا أدخل أثناء الدرس وأسلم، والبعض أنكر ذلك. الذي أنكر ذلك يعني لعله له وجاهة في هذا الباب، بأنه لا يشوش على الحاضرين، لكن كلامه مع تحياتي واحترامي له خطأ، وإلا فالحق بأنه يعني وإن كان لم يجب عليه، نقول ليس واجبا عليه أن يسلم، لكن المستحب أن يسلم، لا سيما إذا دخل المجلس لو كان المجلس علم مثلا في المسجد ولم يصلي، الكلام هنا معه يكون أولى. هو عامة أقول ليس بواجب عليه إذا دخل أن يسلم، لكن هو الأكمل. ولذلك لا يقال الإنكار في هذا الباب، يعني لذلك خطأت الأخ الذي أنكر وله المناصحة، نعم هو الأكمل، الأكمل أن يسلم، وإن لم يسلم لا شيء عليه، لم يسلم لا شيء عليه، وهذا بمثابة مجلس العلم، بمثابة المجلس الخاص الذي يكون فيه أقرب ما يكون إلى الاستئذان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أراد أن يدخل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم، أن يستأذن ويسلم ثم يدخل، وقد قال الله في الكتاب فسلموا على أهلها. نعم. انتهت الأسئلة، فاحنا بنسني بنبدأ بالمتن.